بين روضة وبين دكاك الزيت وهي أواخر. أشاهد منها قبة النور وهي في ضياء له العافون شام وزائر. وإن لها نورا إلى العرش ساطعا تشاهده أبصارنا والبصائر. سلام عليه كم سبى بجماله غلوبا وكم فيه مهيم وحائر. نبيا حباه الله فضلا ورفعة تغافر عنها كل عالم وفاقر. تبين إزام الناس أجسوا لربهم وقد خافت الرسل الكرام الأكابر. وقد خر للرحمن أحمد ساجدا ونودي لترفع واشفع أنت شاكر. سلام عليه كم كروب وشدة به حللت ثم عقبتها البشائر. فعلت رسول الله فينا صنايعا بغيرك لم يصفر بها قط ظافر. وجئت لنا من ربنا بكتابه يغص علينا لا تعيه الدفاتر. بجاهك نلنا ما بكلتم فيا لها وذلك فضل الله والفضل ظاهر. بجاهك نلنا ما بكلتم فيا لها وذلك فضل الله والفضل ظاهر. عليك سلام الله دمت مبجلا لدى الله محبوبا وربك غادر. صلى الله